والأحكام وتفاصيل الشرائع. أما أصول الاعتقاد ليس بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف في شيء منها، اتفقوا من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، أي أن الخلاف الذي وجد بين الصحابة هو خلاف في الفروع وتفاصيل أحكام الشريعة، أما أصول الدين وأصول الاعتقاد فكلمتهم فيه واحدة من غير اختلاف، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف. الدليل على ذلك أن كلمة الصحابة واحدة في الاعتقاد وأنهم لم يختلفوا هو أنه لو كان بينهم اختلاف لنقل، مثل ما نقل الاختلاف الذي بينهم في الأحكام، تجد مسائل الأحكام ينقل الخلاف الذي بين الصحابة، وأمور الاعتقاد لا تجد شيء ينقل عن الصحابة يشير إلى خلاف بينهم في أمور العقيدة، مما يدل على ما ذكره المصنف أو ما ذكره المنقول عنه ابن خفيف، وهو أن أمور الاعتقاد الأمر فيها متفق عليه بين الصحابة لا خلاف بينهم في ذلك. قال: فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم. استقر أمر ذلك، أي أمر الاتفاق في أمور الاعتقاد وعدم الاختلاف، استقر أمر ذلك عن خاصتهم وعامتهم، أي عن الصحابة عموما وعن الصحابة المشهورين المعروفين المكثرين من النقل المعروفين مثلا بالفقه والتفقه أو نحو ذلك، عن خاصة الصحابة. ومن أعظم من يدخل في خاصة الصحابة الأربعة الراشدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها حتى أدوا إلى التابعين، حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان. ولسان حال الصحابة يقول: هذا ما أدى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤديه لكم كما سمعناه منه، وننقله لكم كما جاءنا. فكان لهم رضي الله عنهم وأرضاهم النصيب الأوفر والحظ الأكمل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. قال: فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الدين، حيث قيض الله له سبحانه وتعالى حملة عدولا ونقلة ثقات، كل قرن ينقله للقرن الذي بعده بأمانة ووفاء. قال: لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر، ولله المنة، أي على ما قيضه ويسره من حفظ لهذا الدين وتوفيق لهؤلاء الصفوة الأخيار في نقل هذا الدين قرنا بعد قرن. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من نظير قوله في أن الصحابة ليس بينهم أي خلاف في أمور الاعتقاد وأمور الأسماء والصفات، يقول ابن القيم كما في كتابه إعلام الموقعين: وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية وما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. هذا كلام عظيم جدا، أوضح رحمه الله تعالى من خلاله سبب تأليفه لكتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات. قال رحمه الله: لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، أي لما وجد أناس خاضوا في أمور العقيدة وأصول الديانة من غير أن يبنوا ذلك على الكتاب والسنة والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم لم يعرفوا بعلم الآثار، يعني لم يعرف منهم عناية بعلم الآثار، الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يعرف لهم عناية بذلك، ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار. ومعنى لم يعقلوا قولهم أي لم يقيدوه ويجعلوا له عقالا قيدا، بحيث لا يتكلم الإنسان إلا بدليل ولا يقول إلا بمستند من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم أي معتمدهم ومستندهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية. وهذه كلمة عظيمة والله في بيان كيف تنبت العقيدة الباطلة، وذلك أن العقائد التي بين الناس على قسمين: عقائد نازلة وعقائد نابتة، لا تخرج عن العقائد التي بين الناس عن هذين القسمين. عقائد نازلة أي نزل فيها وحي من الله ويعرف صاحب هذه العقيدة بأنه إذا قال قولا في الاعتقاد ذكر دليله إما من الكتاب أو من السنة، نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذه أمارة أهل العقائد أو العقيدة النازلة أي التي نزل بها وحي. والنوع الثاني من العقائد الموجودة بين الناس توصف بأنها عقائد نابتة، ومعنى نابتة أي نبتت في الأرض ونشأت في الأرض، وأحدثها الناس. وقد كانت من طريقة الأنبياء في إبطال ما لدى الناس من عقائد نبتت عندهم وأحدثوها بإخبارهم أن تلك العقائد ما أنزل الله بها من سلطان، كقول يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وما جاء في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا يمكن أن يقال كل عقيدة نازلة يمكن أن يقال كل عقيدة نابتة فهي باطنة، كل عقيدة نابتة، كل عقيدة نبتت ونشأت في الأرض لم ينزل بها وحي من الله، عندما يقررها صاحبها لا يستند على دليل من الكتاب والسنة فهي باطنة. وما أكثر العقائد الباطلة التي بين الناس التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فكل عقيدة لم ينزل بها سلطان، أي حجة، السلطان هو الحجة، لم ينزل بها سلطان فهي باطنة، ولا يصح من العقائد عقائد الناس إلا ما نزل به سلطان أي وحي من الله سبحانه وتعالى. انظر كلامه العجيب، يقول: وصار معولهم، أي في هذه العقائد التي نبتت بينهم ونشأت، صار معولهم على أحكام هواجس النفوس. وهواجس النفوس أي الخطرات، خطرات القلوب وما يجول في النفوس من آراء أو أفكار أو غير ذلك، وكثير من ذلك وساوس من الشيطان، هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، مستخرجة من سوء الطوية. وهذا أيضا تنبيه له أهميته، لأن سلامة الطوية، سلامة الطوية أي القلب بالاعتماد على الله وصدق اللجوء إليه والاهتداء بهداه والإلحاح عليه سبحانه وتعالى بالدعاء صدقا: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سلامة الطوية في النصح والصدق والتحري، عدم اتباع الأهواء، أهواء النفوس، تكون به بإذن الله تبارك وتعالى السلامة والوقوف على الحق والهدى. فهؤلاء اعتمدوا على هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، ما وافق على مخالفة السنة، ما وافق على مخالفة السنة. قال: والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها، أي لم يسعدهم التوفيق وحسن الفهم لكلام الله سبحانه وتعالى فيها، أي تلك الآيات التي تكلموا في معانيها، فتأولوا على أهوائهم. وهؤلاء مشكلتهم من جهة أن الواحد منهم يعتقد أولا ثم يستدل، يعتقد أولا من خلال تصوره العقلي، من خلال آراءه، من خلال منطقياته، من خلال فكرة أو ذوقه أو غير ذلك من الأمور، ثم يستدل. فماذا يكون عندما يريد أن يستدل؟ تجده يلوي النصوص ويعمل على تطويع النصوص لتكون دليلا على هذا الاعتقاد الذي توصل إليه قبل. والأصل أن يأتي الإنسان إلى الوحي وأن يقبل على الوحي مستمدا مباشرة منه المعتقد. قال فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. صححوا بذلك مذاهبهم أي الباطلة القائمة على ما استخرج من النفوس وأهوائها، وحاولوا تطويع النصوص وتأويل النصوص لتكون دليلا لتلك الأهواء وتلك الآراء من أجل أن يصححوا بذلك مذاهبهم. يقول لما كان الأمر بهذه الصفة احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين وما أخذ المؤمنين منهاج الأولين، وهذا يوضح لنا سبب تأليفه ومقصوده من هذا الكتاب، وأنه لما وجدت هذه الاختلافات أراد أن يبرز للناس عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم. لماذا؟ قال خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. هذا هو سبب تأليف، الخوف على الناس من جملة تلك الأقاويل الباطلة القائمة على الفكر القاصر وهواجيس النفوس وخطرات الصدور. وإذا ذكر أحدهم شيئا من النصوص فإنما يذكره ليطوع النص ليكون دليلا على رأيه أو ما توصل إليه المذهب بفكره وعقله. ثم ذكر أبو عبد الله محمد بن خفيف خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وأغضبه، كما في الحديث حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه في ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتخاصمون في القدر، فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، كأنما فقئ في وجه حب الرمان. وهذا إنما يكون من شدة الغضب، ونبينا عليه الصلاة والسلام إنما يغضب ويشتد غضبه إذا انتهكت حرمات الله، إذا انتهكت حرمات الله، وهو كما وصفت عائشة كان لا يغضب، وإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه. فقال لهم بهذا أمرتم ولهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم، فحذر عليه الصلاة والسلام من ذلك. ولهذا جاء عنه في الحديث الآخر إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، والمراد إذا ذكر القدر بالحديث عنه بالرأي والعقل والهواجس، هواجس الصدور، هذا لا يجوز أن يخوض المرء في أمور القدر، والقدر سر الله سبحانه وتعالى، لا يجوز الإنسان أن يدخل بفكرة أو هواجس أو عقله في أمور القدر بهذه الطريقة. وهذا معنى قوله إذا ذكر القدر فأمسكوا، لكن إذا ذكر القدر استنادا إلى الأدلة بحيث يتكلم العالم عن مسائل القدر مسألة مسألة بالدليل، هذا يمسك عنه. هل يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا؟ لا يتناوله، وإنما المراد بالخوض فيه بالباطل أو بالأسئلة الاعتراضية على الله والله يقول لا يسأل عما يفعل، أو بالدخول في مسائل القدر بالرأي المجرد والفكر القاصر والهواجس، هواجس النفوس التي لا يتولد عنها إلا العقائد الباطلة. ثم أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ألفين أي لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته، والأريكة هو ما يجلس عليه الإنسان ويتكئ عليه من فراش أو نحوه، قال: لألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وقد وجد طائفة سموا أنفسهم بالقرآنيين وقالوا: نحن لا نقبل إلا الذي جاء في القرآن فقط، وما سوى ذلك لا نقبله، وردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. والحقيقة أن هؤلاء لا تصح نسبتهم للقرآن، ليسوا من أهل القرآن، هؤلاء ليسوا من أهل القرآن، هؤلاء من أبعد الناس عن القرآن، لأنهم لو كانوا من أهل القرآن لما ردوا سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أين العمل بالقرآن وفي القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مقرونة بطاعة الله؟ أين العمل بالقرآن والله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ أين العمل بالقرآن والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أين العمل بالقرآن والله يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي السنة، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فهؤلاء أهل ضلال وليسوا من أهل القرآن الذين هم أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته. وأورد رحمه الله حديث ستفترق هذه الأمة، ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه هو أصحابه، لأن عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. وهذا الافتراق في الأهواء، هذا الافتراق في الأهواء، كل منهم اتبع هواه، ولو اعتصموا بحبل الله سبحانه وتعالى سلموا من هذا الافتراق. ولهذا فإن الأهواء أعظم أسباب الافتراق، افتراق الأمة. قالوا: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. وقوله كلها في النار هذا وعيد، شأنه شأن نصوص الوعيد الأخرى. والمراد بقوله أمتي أي أمة الإجابة، المراد بقوله أمتي أي أمة الإجابة، أي من استجابوا لي. فلا يدخل في ذلك من كان كافرا بالله سبحانه وتعالى، وإنما يدخل في ذلك من وقعوا في شيء من الأهواء ولا يكون بها خارجا من الملة، ولا يكون بها خارجا من الملة. ولهذا قال أمتي أي أمة الاستجابة. وقوله كلها في النار هذا وعيد، ووقوع هذا الوعيد على المعين متوقف على أمور جاء بيانها في كلام الله وكلام رسوله عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة. وهذا أيضا تنبيه عظيم جدا في أن الاعتقاد إنما يتلقى عن هؤلاء الأئمة الثقات الذين نقلوا الدين غضا طريا من الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل عدالة وأمانة وثقة، فنقلوا كما سمعوه من الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا من اتبعهم بإحسان نقلوا من التابعين بأمانة ونصح ودقة ووفاء، فهؤلاء الذين هم يؤخذ عنهم الاعتقاد. قال: فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة المحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه، وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل نفسه، مما سنذكر قول القائلين بذلك، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له. إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته وأكده عليه السلام بقوله: فقبلوا منه، كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله: لا إله إلا الله. نعم. إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها، أي ألفنا هذا الكتاب من أجله، ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته. ولهذا عنوان الكتاب كما تقدم منصوص على هذا الباب الشريف الذي هو أسماء الله وصفاته سبحانه، مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له. وهذا فيه التنبيه منه رحمه الله إلى الجادة الصحيحة في هذا الباب، أن يتلقى الدين من الكتاب والسنة مما نقله الأئمة الثقات العدول، وأن لا نرد أحكامه إلى عقولنا، أي لا نجعل عقولنا هي الحاكمة والقاضية كما هي طريقة أهل البدع، فيعرضون ما جاء في الكتاب والسنة على عقولهم، فما قبله العقل قبلوه وما لم يقبله ردوه. قال: لا نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، وقد أمرنا ومما قد أمرنا بالاستسلام له، أي أن الواجب علينا تلقي جميع ما جاء في هذه النصوص بالاستسلام، فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، ولا يجوز لمسلم أن يطلب الكيفية، لأن كيفية هذه الصفات مجهولة، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بصفاته، وأخبرنا أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم بصفاته الرب سبحانه، ولم يخبرنا بكيفيتها. إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسماء وصفاته وأكد عليه بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله: لا إله إلا الله. يقول رحمه الله: كما أن بين في القرآن بيانا شافيا وافيا لتوحيد الربوبية الذي أشار إليه بقوله إثبات الوحدانية، وتوحيد الألوهية الذي أشار إليه بقوله وإقرار الألوهية، أيضا هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته جاء مبينا في كتاب الله عز وجل. وهذه إشارة من رحمه الله إلى أقسام التوحيد الثلاثة، إشارة منه رحمه الله إلى أو ذكر لأقسام التوحيد الثلاثة. وكانت وفاته سنة 71 و300، كانت وفاته سنة 71 و300، وهذا فيه مع أيضا ما جاء عن غير واحد من العلماء المتقدمين لذكر هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد رد على من يقول إنما نشأت هذه الأقسام زمن ابن تيمية رحمه الله، ويدعون أنه هو الذي أنشأ هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد، وأنه لم يذكرها أحد قبل شيخ الإسلام. ومن يطالع كتب السلف رحمهم الله تعالى يجد النقول الكثيرة عنهم في ذلك، وقد أوردت جملة كبيرة من النقول عن عدد من الأئمة المتقدمين قبل شيخ الإسلام نصوا على الأقسام الثلاثة في رسالة مطبوعة بعنوان المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد. نعم. إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، وقال ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي سبقت غضبي، وقال سبحان الله رضا نفسه، وقال في محاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما فعل ما فعل من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. ثم بدأ رحمه الله بعد تقرير المعتقد معتقد أهل السنة والجماعة إجمالا بدأ بتوضيحه على وجه التفصيل. قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فأورد آيات فيها ذكر النفس، قال واصطنعتك لنفسي ويحذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وساق أيضا جملة من الأحاديث، ثم استخرج من هذه الآيات والأحاديث ما قرره بقوله صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن ابن خفيف يرى أن النفس صفة من الصفات التي تضاف إلى الله، مثل ما يضاف إليه السمع والبصر أيضا يضاف إليه صفة يقال لها النفس. وسيأتي في كلامه رحمه الله تعالى تقرير ذلك. وسبق التنبيه إلى أن النفس التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى ليست صفة للذات أو ليست جملة من الصفات الله التي أضافها الله سبحانه وتعالى لنفسه، وإنما المراد بها الذات نفسها المتصفة بالصفات، نفسه أي الله سبحانه وتعالى بصفاته، لأن النفس صفة مثل السمع والبصر والعلم والرحمة، وإنما النفس المراد بها نفسي الوارد في الآيات والأحاديث أي هو سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وسبق أن نقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات، وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ، والمراد بالنفس أي هو سبحانه وتعالى الله نفسه ذاته المتصفة سبحانه وتعالى بالصفات. نعم. وقوله فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك منه على ظاهر قوله ليس كمثله شيء،